أنفقت بفضل الله وتوفيقه حلقات لتحفيظ القرآن الكريم ابتغاء مرضات الله في أكثر من 50 مسجدا إلى الآن، وكنت قد وعدت كل طالب يحفظ جزءا من القرآن أن أعطيه 50 ريالا، ولكني أخشى أن يكون هدف الطالب الحفظ بغرض 50 ريالا فقط، فيسأل على حب المال، وأقول أن السبب في ذلك وأخشى على عقيدتي، لا أوفي بعهدي لهم علما بأن 50 ريالا تشجعهم على الحفظ فعلا، وبعضهم تخلف عن المسجد لما علم أنه لن يعد شيئا، هل أمنع هذه المكافأة حتى يتعود الحفظ لله خالصا دون انتظار أجل على ذلك؟ أفتونا جزاكم الله. لأن لو بات في هذا قال إن شاء الله عمل صالح، لأنه يتعلم من حفظ القرآن ثم يجمع الله إلى خلاف الأمر. ولما عمل صالح من الحفاظ أنه قال عمل زي من غير الله لا يجمع الله إلا فالحفظ أن تشجيع حفظ القرآن وقال تعلم العلم بالمساعدة والجواهر قال لا حرج فيه إن شاء الله، وهو يعين إلى جد على السماع وطلب العلم وحفظ القرآن، فنرجو أن أكون في هذا العلم وأن البائع المال مأجور لكن لا الزكاة تكون مالا على غير الزكاة، فإن القرآن قد يكون غنيا لا يسمح الزكاة فكل هذه الأمور من غير الزكاة، ثم هو يعلم أن طلب الفقراء وجد طلاب المال يد لا يرجو حفظ القرآن وهو فقراء إليهم فقراء لا يستطيعون إيجاد سكون فلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.